بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كلمتي بهذه المناسبة الغالية حبيبة طيبة العزيزة في نفوسنا استوحيتها من سياقين اثنين، سياق عام وسياق خاص، وهي تحت عنوان شباب الصلاح والإصلاح في القرآن الكريم. أما السياق العام الذي استوحيت منه هذا العنوان فهو أننا في وقت وظرفية ارتفعت فيها رايات المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد من لدن كافة الناس في مختلف الدول وفي مختلف المجتمعات ومن مختلف الشرائع والانتماءات. وأما السياق الخاص فهو هذه المناسبة الكريمة العزيزة، مناسبة زفاف أخينا وأختنا المعروفين عندنا جميعا بأنهما من شباب القرآن وشباب دور القرآن وشباب الارتباط بالقرآن والدعوة إلى القرآن. استوحيت كلمتي من هذين السياقين وربطها بآيات من سورة الكهف فيما قصه الله تبارك وتعالى عن أصحاب الكهف. وصفات شباب الصلاح والإصلاح فيما أوحت به هذه الآيات الكريمات يمكن أن نجملها ونختزلها في أربع صفات. الصفة الأولى هي الارتباط بالله تعالى إيمانا وتوكلا ودعاء، مأخوذة هذه الصفة من قول الله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقوله سبحانه أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فهؤلاء الفتية ذكر الله تعالى خبرهم في كتابه لما فيه من لما في هذا الخبر من العبرة والفائدة التي ينبغي أن يلتقطها المؤمن لا سيما الشباب منهم، وذلك أن هؤلاء الفتية كانوا في ظرفية زمانية تحكم فيها أهل الشرك والفساد الذين استبدوا بذلك وفرضوه على الناس وأشاعوه بكل ما أوتوا من عناصر السلطة والمال والجاه. فكان أن وجد في هذا السياق الذي استفحل فيه الفساد وعلى رأس الفساد الإشراك بالله تعالى، كان في هذا الجو وفي هذه البيئة فتية أي شباب، فتية جمع فتى والفتى هو الشاب. هؤلاء الشباب قاموا في وجه هذا الفساد ورفعوا راية ولواء الإصلاح بعد أن تشبعوا بصفات الصلاح في أنفسهم والاستقامة في سلوكهم وذواتهم. وأول هذه الصفات كما قلت هي صفة الارتباط بالله تعالى إيمانا وتوكلا ودعاء واستهداء، إذ قاموا فقائل إنهم فتية آمنوا بربهم، قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فالشاب الذي يريد أن يتحلى بصفة الإصلاح ويريد بالإضافة إلى ذلك أن يشيع في مجتمع الإصلاح لا يمكن أن يضطلع بهذه الصفة إلا إذا رسخ إيمانه بالله تعالى، ورسخ هذا الإيمان بدعاء دائم وتوكل راسخ. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أنه زادهم هدى بسبب إيمانهم، فإيمانهم بالله كان سببا لازديادهم في الهدى الذي اختاروا طريقه، وفي الصلاح والإصلاح الذي رفعوا رايته. وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى هو الركن الركين الذي يحفظ عليهم إيمانهم ويحفظ عليهم اهتداءهم ويجعلهم سالمين من محاولة الإفساد التي يتعرضون إليها أكثر من غيرهم. وذلك أن المجتمعات كلها التي تريد الإصلاح تعتبر شريحة الشباب شريحة جوهرية في هذا المقصد، كما أن المفسدين الذين يريدون الفساد والإفساد يستهدفون هذه الفئة، وتسمى من الفئات الهشة التي تستجيب لداعي الفساد والإفساد أكثر من غيرها. ولذلك يقولون الفئات الهشة هي ترجع إلى فئتين أساسيتين، هما فئة الشباب وفئة النساء، فئة الشباب وفئة النساء. وكل المخططات الراشدة التي تطالب بالإصلاح أو المخططات الفاجرة التي تسعى الإفساد فإنها تقيم دعوتها على دراسات ومتابعات واستهدافات دقيقة ومنظمة لهاتين الشريحتين. ولذلك كان ديننا سباقا إلى الإشارة بل إلى التأكيد على أهمية هاتين الشريحتين، لا سيما شريحة الشباب. فالشباب مستهدف إذن من قوى الشر ومن قوى الفساد، وهو هشون أمام دعواتهم التي يقيمونها على أساس الفتنة بالشهوة والفتنة بالشبهة. فأسرع الناس تأثرا بفتنة الشهوة هم الشباب، لأن دواعي الشهوة في نفوسهم أقوى من دواعي غيرهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أو وصف الشيخ الزاني بأن الله تبارك وتعالى يغضب عليه ولا يكلمه ولا ينظر إليه بالقيامة، غلظ عقوبته الأخروية لأن دواعي الزنا في نفسه ضعيفة، ومع ذلك هو يقع في الزنا. وبالمقابل عظم النبي عليه الصلاة والسلام شأن الشاب الذي نشأ في عبادة ربه. لماذا؟ لأن دواعي الانحراف مع الشهوات قائمة في نفسه وقوية بين جنبيه، ومع ذلك يقاومها ويجاهدها ويختار طريق الاستقامة وطريق العفة وطريق الصلاح والإصلاح. فلا جرم أن عظم الشارع الحكيم من أمره وشأنه وأعلى من قدره. فهذه الحقيقة تجعل الشاب حقيقة كونه مستهدفا وكونه هشا لأن دواعي الشهوة عنده قوية، وأيضا لأن جانب تأثره بالشبهات وارد عليه أكثر من غيره لقلة تجربته وقلة خبرته في الحياة. من يكبره سنا شيوخ الكهول ونحو ذلك وإن كانوا يعني من مستويات غير عالية في العلم وكان علمهم قليلا، لأن العلم هو الأصل في رد الشبهات، لكن الخبرة والتجارب تحنكهم وتجعلهم أقوى في مواجهة الشبهات. أما الشباب فهم فئة هشة لما ذكرنا من موقفهم وضعفهم أمام الشهوات والشبهات، فلا ينفعهم الحال هذه إلا أن يأووا إلى ركن شديد، وأن يعتصموا بالذي لا يخيب من اعتصم به، ولا يضل من اهتدى به، ولا يفسد من طلب منه الهداية والإصلاح، وهو الله سبحانه وتعالى. فهو الركن إن خانت كأركانه، وهو الركن الذي ينبغي أن يأوي إليه الشاب، وأن يحسن في هذا اللجأ وفي هذا يعني التوجه إلى الله، وإنما يكون هذا الإحسان بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الشباب أعطوا درسا في هذا التوكل، حيث أقاموا توكلهم على التضرع إلى الله والتوجه إليه سبحانه وتعالى بالدعاء، وأن يشملهم سبحانه وتعالى برحمته، أن يرحمهم سبحانه وتعالى، أن يرحم ضعفهم، أن يرحم حاجتهم. والله تبارك وتعالى هو أرحم الراحمين، والله تبارك وتعالى هو الرحيم الكريم، وما خاب ولا رد الله تعالى من التجأ إليه بيدين خاويتين صفراء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل الله تعالى أن يرحم ضعفهم، وسألوه سبحانه وتعالى أن يرزقهم الرشد، أن يرزقهم الرشد، لأن بالرشد يقاوم أو تقاوم الشهوة وتقاوم الشبهة. من كان راشدا فإنه ينأى بنفسه عن الوقوع في مستنقعات الشهوات التي تنقلب عليه بالشر، وإن ظهرت له في بدائها خيرا. وكذلك من آتاه الله تعالى رشده فإنه لا يتأثر بالشبهات، ويكون عنده من العقل والتثبت والرزانة ما يجعله يستعلي على تلك الشبهات ويمشها ويردها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهذا التوكل هو ملجأ كل مؤمن وكل صادق في إيمانه عند التحديات الصعبة. قلنا بأن الشباب لا سيما في زماننا يواجهون تحديات صعبة، ولم يواجه الشباب في زمن من الأزمنة ولا في مكان من الأمكنة ما يواجهه الشباب اليوم، في زمن الانفجار المعلوماتي، وفي زمن القنوات الفضائية، وفي زمن المواقع الإلكترونية. هذه الفتنة لم تكن أبدا في وقت من الأوقات، ولذلك التحديات اليوم أمام الشباب هي تحديات لم تسبق. وبالتالي فإن حاجتهم إلى هذا التوكل الذي لجأ إليه من سبقهم من الشباب، ممن جعلهم الله تعالى في كتابه قدوة، حاجتهم إلى التوكل أعظم. الله سبحانه وتعالى أعطانا المثال والقدوة بأحد الشباب، وهو الخليل إبراهيم عليه السلام. ذكره الله تعالى بصفة الشباب في قوله: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فوصفه الله تعالى بالفتى، وكان في هذا الموقف الدعوي العظيم كان شابا فتيا. هذا الشاب تعرض أيضا لتحديات، وتعرض لإكراهات، وتعرض لما يندى له الجبين من أنواع الترهيب والصد عن دينه. وحسبكم أن الملك النمرود ابن كنعان هذا الطاغية بلغ به الحال إلى أن أمر بعد أن انقطعت حجته أمام إبراهيم عليه السلام: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أناته الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر. فبعد أن بهت وبعد أن انقطع اتخذ قراره الغاشم، وهذا هو حال كل ضعيف منقطع الحجة طاغية جبار في حكمه وفي سلطانه وفي سلطته في كل زمان وفي كل مكان، سواء كانت عنده سلطة صغيرة أو سلطة كبيرة، دائما يلجأ إلى سلطته ويلجأ إلى جنوده. هذه سنة تتكرر، ولذلك أمر أن تؤجج له نار عظيمة، ولقد كان كافيا أن يحرق إحراقا عاديا، لكن هذا الجبار الطاغية أراد أن يقطع الطريق على كل من تسول له نفسه أن يفكر في دعوة التوحيد التي دعا بها إبراهيم عليه السلام، ولذلك أمر أن تؤجج نار عظيمة وأن يلقى فيها إبراهيم بالمنجنيق ليرى الناس هذا النوع من التعذيب والتنكيل في هذا الموقف الحرج وفي هذا الإكراه العظيم الذي واجهه هذا الفتى، هذا الشاب العظيم. في هذا الحال جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم وقال: ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قمة الارتباط بالله، قمة الارتباط بالله، لأن الواحد منا، نحن الشباب فالشباب يعني قمة الواحد من الشباب أنه يستحضر رباه في مثل هذه المواقف، وهذا أيضا قد يذهل عنه بعض الشباب حين يأتي الإكراه ويأتي التحدي، حين تأتي الشهوة أو تأتي الشبهة، حين تأتي المرأة الباغي، حين يأتي الموقع الإباحي، حين يأتي موقع الدعوة إلى العلمانة وإلى التحلل والإباحية، حين يأتي الإكراه، كثير من الشباب قد لا يستحضرون علاقتهم بالله التي هي قائمة بصلواتهم وقائمة بصيامهم، مع أنها الركن، كل الأركان تخونهم إلا هذا الركن، ومع ذلك قد ينساه الشباب. الشاب المرتبط بربه حين يأتي الإكراه ويأتي التحدي ينبغي أن يبادر إلى هذا الركن وأن يستحضره بقوة، ثم إذا استحضره أن يتوجه توجها قويا وصادقا إلى الله تبارك وتعالى من أجل أن يحميه ومن أجل أن يحفظه ومن أجل أن ينجيه. وهذا هو ما فعل يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الخاسرين وأكن من الجاهلين. مع أنه نبي، ومع أنه مؤيد، ومع أنه ابن نبي، ومع أنه كريم ابن كريم، ومع هذا كله فإنه آوى إلى هذا الركن الشديد. لما جاءت فتنة امرأة العزيز، وكانت فتنة بكل المقاييس، فهي شديدة الجمال، وهو معها في خلوة، وهي مولاته التي تحكم في أمره، حتى أن زوجها لا يعني يأمر ولا ينهى، ومع ذلك فإن يوسف عليه السلام وهذا الشاب أيضا لم يقع في هذا الفخ. لماذا؟ لأن أول شيء بدأ به هو ذكر الله، وراودته التي هو في نفسها، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، راودته. هذا من عناصر الفتنة، إن المراودة فيها يعني طلب، وفيها تغنج، وفيها سعي لبذل كل وسائل الإغراء التي هو في بيتها، عنصر التملك وعنصر التحكم عن نفسه، وغلقت الأبواب عن نفسه، يعني عن شيء قوي في نفسه، شهوة، غريزة تتأجج كما تتأجج النار، وغلقت الأبواب، لا أحد يرى من البشر ويراه، وقالت هيت لك. أول شيء فعل يوسف عليه السلام قال معاذ الله، لجأ إلى ذكر الله. أول شيء، لا تفكر أيها الشاب، لا تقول، لا تدخل في موازنات وفي حسابات، هذا خطأ فادح يقع فيه الشباب. يأتيك إشهار الموقع الإباحي لا تقل ربما كان موقع لتجارة، ربما لا، قم من أمام جهازك وأغلق كما تقولوا بالترجمة بتلسعة أخرى واذكر الله. لا تفكر، بادر إلى ذكر الله، إلجأ إلى الله، هو الركن إن خانتك أركان. ولذلك هذا الشاب إبراهيم عليه السلام لما جاءه جبريل وقال ألك حاجة، وهذا جبريل وهو صاحب الوحي وهو أمين الملائكة وهو ملك قوي أمين، بمعنى جاءه المدد وجاءه الدعم من عند الله تبارك وتعالى لما هو عليه من الاستقامة والدعوة إلى توحيد الله وإلى آخره. فلم يبادر إن شاء الله بإذن الله، فلم يبادر إلى أن قبل هذا العرض، ولكن أبى إلا أن يرتفع ويزيد ارتفاعا بما هو عليه من إيمان وبما هو عليه من توكل، وأنه لا ريب عنده في نصرة الله، وأنه لا تردد عنده، لا يتردد، لا يشك. النار أمامه وهذا النمرود الملك والناس ينظرون وخذلوه، ليس مع أحد، حتى أبوه مشرك وتبرأ منه وقال أيضا سيعذبه إن بقي على هذه الدعوة وبقي على هذا التوحيد. هذا الموقف حرج جدا عظيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أما إليك فلا وأما إلى الله فلا، طلب الأمر والدم بسند عالي وكان موقنا بربه. ولذلك الداعية إلى التوحيد الصادق كما تفضل شيخنا مهما تلهمت أمامه السبل ومهما عظم أمامه من يعترضون دعوته ومن يعترضون مواقفه، مهما عظم سلطانهم ومهما عظم جاههم ومهما عظمت أموالهم ومهما عظم دعمهم الخارجي ومهما عظمت المخططات والدراسات والاستراتيجيات، إذا كانوا صادقين في دعوتهم إلى التوحيد وإلى السنة فإن هذا لا يردهم ولا يثنيهم عما هم عليه، لا يخافون ولا يجبنون ولا يتراجعون ويفعلون إيمانهم ويفعلون توكلهم. ولذلك قال وأما إلى الله فنعم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه إذ قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. كذلك إبراهيم عليه السلام لم يمسسه سوء وزاده الله تعالى نورا وهداية ورفع مقامه إلى حيث تلمه. فأول صفة من صفات شباب الصلاح والإصلاح هو الارتباط بالله تعالى إيمانا وتوكلا ودعاء واستهداء، وهذا الاستهداء ذكره الله تعالى عقب صفة الإيمان فقال سبحانه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، زدناهم هدى، آمنوا واستهدونا وطلبوا الهداية فزدناهم هدى ولعلنا